عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أحمد الله والحمد لله الذي هداك إلى الحق والسنة ووفقك لهذا، سل الله المزيد من فضله والثبات على هذا الخير والفضل، وسل الله العافية. أشكر الله على ما من به عليك من هذه النعمة العظيمة. الأمر الثاني، كثير من طلاب العلم إذا أقبلوا على الحق ويسر الله عز وجل لأحد الناس والشباب أمثالك أن يوفق لطريق الحق، أولا يتعامل مع هذه الهداية معاملة عاطفية وانطلاقا أيضا من حب الخير غير المؤسس. فعليك أولا قبل أن تنظر إلى المجتمع وإلى أهلك ولا أن تكون ذا ميراث وتترك من ورائك علما ينتفع به، هذه نية طيبة، لكن الشيطان يفتح من خلال هذه النوايا أبوابا وأبوابا. فعليك أولا أن تسعى إلى تعليم نفسك وإلى نجاة نفسك، وأن تعلم أن هذا العلم لله، لله وحده لا شريك له. كان بعض السلف يقولون طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون العلم إلا لله. فاصبر على تأسيس نفسك على العلم، وابدأ بالعقيدة السلفية والتوحيد السلفي، تربى علميا على كتب العقيدة السلفية، احفظ القواعد الأربع أو افهمها، واستمع إلى شروح علماء السنة لها، وكذا الأصول الستة، الأصول الثلاثة، وكذا ادخل إلى كتاب التوحيد واسمعه على شروح أهل العلم، وكن على علم أيضا بأحكام شرع الله التي تجب عليك من معرفة طهارتك ووضوئك، وأيضا كيف تصلي. وأفضل كتاب في هذا الباب كتاب الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى، سورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الكبير والمختصر. ابدأ بالمختصر، أسس نفسك على هذا، ولا حرج أن تحتني بالقرآن وتحفظ منه ما تقم به صلاتك. وحفظ القرآن ليس بواجب أن تحفظه كله، فلا تغامر بدينك وتنطلق إلى تلك المراكز التي فيها من فيها ممن يخالف السنة فيحرفك ويصرفك عن السنة. ولذلك استمع إلى قراءات أهل السنة السلفيين لكتاب الله عز وجل، واقرأ كما يقرؤون، لا أعني أن تقلدهم في أصواتهم وحركاتهم، ولكن اعلم وتعلم ما خارج الحروف وأحكام التجويد من نطقهم لكتاب الله سبحانه وتعالى، كالشيخ الحذيفي حفظه الله، والشيخ الخياط، وكذا الشيخ الحصري رحمه الله شيخ القراء في مصر. تستفيد من هذا الأمر، ولا ينحصر القرآن أن يكون في مركز أو في خلوة كما يقولون. هذه التسمية فيها نظر، يعني لفظة خلوة. تعلم القرآن بهذه الصورة وبهذه الصيغة تستفيد، لكن ركز على ما نبهتك عليه من كتب العقيدة والتوحيد السلفي، وكن مع إخوانك السلفيين في السودان حتى يفتتح المسجد ويفتتح المسجد إن شاء الله تعالى، وتكون معهم في الدروس والمحاضرات، وتابع أمورنا الدعوية مع الشباب، وسل الله العلم النافع، ولا تعجل وتأنى، هنالك رسالة تستفيد منها راجعها في الموقع بعنوان حول طلب المرأة للعلم الشرعي وحفظها للقرآن الكريم، أشرت إلى أشارات مهمة تتعلق بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فهو ليس بشرط للعلم أن يحفظ كاملا، لأن وكذا ليس التجويد علما واجبا، إنما هو أمر جميل كمالي لا يجب على القول الصحيح. لذلك بعض الشباب يخاف أن يقرأ القرآن بلا تجويد ويظن أنه إذا لم يجود القرآن كان مفسدا أو آثما، وهذا جهل. ولذا لابد لطالب العلم إذا اهتدى بفضل الله عليه للسنة أن يتأنى وأن يرسخ فيها، يفهم العقيدة والتوحيد، يربط نفسه بالله بعلم العقيدة والتوحيد، ويفهم أحكام شرع الله، وينطلق شيئا فشيئا في درجاته العلم وتلقي العلم عن أهله وأصحابه. بعد ذلك يأتي ما ذكرت من الخيرات تباعا، لكنها ليست أساسا عند طالب العلم. أولا يسعى إلى تعليم نفسه وتفقيهها، ثم بعد ذلك يأتي العمل بهذا العلم مع الصدق والإخلاص، ثم بعد ذلك الرسوخ والدعوة العلم، الرسوخ والعلم في العلم والعمل، يأتي أمر نشر العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد كثيرا من الشباب يخطئون في هذا الفهم قبل أن يرسخوا وقبل أن ينجضوا في العلم، يسعون إلى تبليغ الدعوة إلى الله عز وجل بلا علم وبصير، فيكون إفسادهم أعظم من إصلاحهم في ساحة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والعبد في حوجة ماسة عظيمة في كل طرفة عين أن يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن لا يكله إلى نفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شاني كله لا إله إلا أنت. سل الله التوفيق والسداد، وفقك الله وسددك وثبتك وإياي على السنة.